قلنا انها في القرن الواحد في القرن الثاني عشر استبدال النوعية، تتغير نوعية وتتغير لون الحضارة بحيث ينتقل اللون الثقافي ليحل محله العنصر العسكري. العنصر العسكري كان تحتضيه المرحلة التاريخية التي كانت تواجه تحديات كبيرة. أولا العنصر العسكري حل في القرن الثاني عشر محل، بدأ يحل محل العنصر الثقافي، والطابع العسكري للحضارة سيظل إلى 1918 بزوال الدولة العثمانية، بإلغاء الدولة العثمانية في تركيا. وهذا أقول كان ظهر العنصر العسكري السلجوقي ثم التركي العثماني باقتضاء، لأن المرحلة التاريخية كانت تقتضي مرحلة تحديات خارجية، ولأن الجسم الإسلامي، الجسم الحضاري الإسلامي بدأ يصيبه الإجهاد، بدأ يصيبه فقدان النفس، فقدان النفس، أسباب داخلية أسباب خارجية، هزال وتعب أنه 6 قرون من الشحن الفكري ومن الكثافة الفكرية ومن التوترات العقائدية، توتر حضاري، ثم مخاطر خارجية تأتي تريد أن تسقطه، فيأتي العنصر التركي الذي أجل. وينبغي أن ننصف الأتراك، لو لم يظهر الأتراك في القرن الخامس عشر لأكل العالم الإسلامي وأبيد من الخريطة. لولا الأتراك لأبيد العرب ولا أبيد العالم الإسلامي ولا أبيد الإسلام. هذا بأن ألف مثال. مثالين فقط للبرهنة على هذا، الجزائر كانت احتلت في 1500، طبعا المسلمون العرب ضيعوا الأندلس ولم يكن الأتراك قد دخلوها. 1492 سقوط غرناطة، آخر معقل للمسلمين، آخر بني سراج الذي قالت له أمه ابكي كامرأة ملكا لم تدافع عنه كرجل. في 8 سنوات بعد ذلك وصل الأتراك الأسبان إلى الجزائر واحتلوا الجزائر، واحتلوا عدة مدن من الجزائر، ووصل إليها كارلوس الخامس شارلوتان، وظلت حرب ولم يكن الأتراك قد أتوا. فأتى الأتراك بنجدة بطلب من الدول الحصية الجزائرية التي كانت تسيطر البلاد. الجزائر لم تكن في جغرافيتها المعروفة اليوم، لأن بعضها كان تابع لتونس حسب تموج الدول التاريخي، حسب تموجها، لأن دولة بني مارين تطغى هنا إلى الجزائر، ثم أتى الموحدون فوحدوا كل شيء إلى آخره، ما كانش حدود. فيأتي عروج وخير الدين تركياني كان لهم من البسالة ومن الشجاعة ما فرغ به نفسهما على البحر الأبيض، فأتوا. ثم بعد ذلك الدولة العثمانية أيضا لبت النجدة وأرسلت قوات، وهؤلاء هم الذين أخرجوا الأسبان، وعروج مدفون عندنا، مات في الجزائر. وظلت حرب في كتاب الحرب 300 سنة بين الجزائر وتركيا، الجزائر وإسبانيا، ولولا الأتراك لاحتلت إسبانيا وانتهى، وكان كل شيء مهيئا لهؤلاء بحكم الحصار، كان كل شيء مهيئ. ومن غير شكل الأستاذ مالك أنا سمعت محاضرة التي قدم فيها يقول فيها، يذكر الرسالة التي بعث بها القنصل الإسباني في طنجة إلى ملكه: جلالة الملك، كل الأمور هنا مهيئة لك، أن القدر هيأتها لك. وهذا ما نسميه القابلية للاجتماع، أي وضع اجتماعي ونفسي متفكك بحيث ينادي، مش يستقبل فقط، ينادي. وهذا في الفيزياء ما يسمى الفراغ الذي ينادي الانفلات. على وضع. مثال آخر، احتلال فلسطين كان مقدرا أن تحتل فلسطين 1880. أتى تودور هيرسل معزز برساميل كما يقال بالجمع هذا الشرقي، برؤوس الأموال، معزز برؤوس أموال باهرة، ويعرض على السلطان عبد الحميد أن يدفع عنه الضريبة الخارجية للدولة العثمانية التي كانت تقدر بملايين مقابل شيء واحد، الإذن له باشتراء الأراضي، الإذن له بشراء الأراضي. طلب مهلة، وكان جمال الدين الأفغاني أشار عليه، قال هؤلاء يريدون أن يعودوا، وتنبهوا للنشاط الحركة الصهيونية. أخبر السلطان عبد الحميد، قال أنا مستعد أبيع هذه ولا أبيع أرض المسلمين، وأصدر منع أمر فرمان يمنع إقامة اليهود الحجاج اليهود الذين يأتون هنا أكثر من شهر حتى لا تكون وسيلة للعودة. ورفض، ويكتب مفكر يهودي يقول كان تيودور هيرسل في الأول يحسب السلطان عبد الحميد غبيا، وهو يسوف ويؤجل حتى أدرك أن فطنة السلطان عبد الحميد كانت أقوى بكثير من فطنته، ورجع قائلا. فالذي كان يمكن أن يتم بغير أي معارضة في 1880 أو قبل ذلك، تأجل إلى أن قام العرب بفرضهم على أيدي بقيادة لورانس فيما يسمى بالثورة العربية، التي نؤرخ لها بأنها بداية النهضة، وهي بداية النكسة، وهي يعني فصل من فصول النكسة، لأننا صنعنا خربنا بيوتنا بأيدينا. إذن هذا مجرد هلال كما يقال، قوس تاريخي فتحته. ولكن أعود لموضوعنا، نأتي 1406 ابن خلدون، وفاة ابن خلدون. ابن خلدون يأتي ملخصا لحضارة، يلخص الحضارة، وكأن كل قوى هذه الحضارة والثقافة الإسلامية التاريخية تنصب في ذهنه، فيأتي عقل عملاق كبير جدا فتنصب فيه، ويقول هو في المقدمة، يقول هو طبعا مؤرخ إفلاتات كما يقول الأستاذ منبي، كتب علي أن أكون مؤرخ إفلاتات، بمعنى أؤرخ الحركات الإصلاحية التي أفلتت كلها. يعني يقول هو يتحدث عن الدول ويستخلص قانون تعاقب الدول، دولة تنشأ أولا بالبدو، ثم تأتي الحضارة فتتراخى وتنمو، ثم تضعف قواها وتحتاج لعنصر عسكري أجنبي فتتقوى به، ثم ينقض عليها ويشكل دولة أخرى إلى آخره. فهو يقول كل دولة قبل أن تزول تبعث ترسل إشعاع يحسب أنها اشتعال وهي انطفاء. فإذا رأينا ابن خلدون نحسب أن هذا الحضارة يعني في أوجها، هي صحيح في أوجها، ولكن يحسب إذا نظر إليه على أن لها مستقبل، ولكن في الحقيقة كان آخر شاهد لها جاء ليكتبها قبل أن تدفن، قبل أن تموت، وبعد ذلك ما فيه إلا كتب وفيات الأيام وإلى آخره، مثل بعدين ما يسمى الشعر ركيك سواء في الشعر أو في كلام. ثم أطوي الصفحة وأرى العرب المسلمين، عرب يعني أيضا هنا لا نظلم المسلمين، الحضارة العربية، الحضارة العربية من حيث اللغة فقط، ليس الحضارة العربية من حيث الأجناس، لأن الذين أسلموا الحضارة العربية بحكم السكان أولا، بحكم الديموغرافية أن المسلمين أكثر من العرب، بحكم الطبيعة سيكون منهم الغزالي بن سينا بن فارابي بن طوفيل، كل هؤلاء ليسوا من العرب، فيه الكندي عربي، كل الخوارزمي كلها الطبري البخاري مسلم الترمذي كل هؤلاء من ما وراء النهر علماء ما وراء النهر. إذن فكل هؤلاء لا نحن نقول الحضارة العربية بمعنى الحضارة العربية لأن المسلمين تبنوا اللغة العربية لغة لهم وعبروا بها ولكن ليست عربية الجنس ولا أي شيء وهي إسلامية الروح. إذن ثم تزول تنسحب هذه الأسماء الإسلامية ولا يبقى إلا العنصر العسكري الذي في القرن الدولة العثمانية في القرن السادس عشر السلطان مانيفيك سليمان مانيفيك سليمان العادل القانوني وعنصر العسكري فقط من غير إشعاع ثقافي وتبدأ في منطقة أخرى ولكن نحن لسنا في الخريطة نحن في الكتاب تبدأ أسماء أخرى تبدأ يسيدي نبدأ ولوتا ونشوف ميلانكتون ونشوف ميلانكتون اليوم هذا لا لوتر ونشوفهم بعدين مازال طيب معلش نختصر وبعدين يجي ديكارت بعدين يجي باسكال بعدين يجي فولتير بعدين يجي ديدرو بعدين يجي دالامبير بعدين يجي روسو بعدين يجي إلى آخره وتبدأ أسماء كلها أجنبية أو بتعبير السيدة بروز عبقريات كلها غرب ما يسمى اليوم غربي أوروبية في نفس الرقعة من الأرض وهنا في الخريطة وحين أسقط هذه الأسماء على الخريطة الغريب والعجيب أنها كلها تنشأ في نفس الرقعة من الأرض مثل لو فعلنا نفس ذلك قبل لو أسقطت كل هذه الأسماء ابن سينا الفارابي كلها تبرز في نفس الرقعة من الأرض لو نحلل هذا نقول لو ما أقول يعني لماذا في القرن الثالث عشر لماذا في القرن العاشر لا يبرز مفكر أجنبي في فرنسا مفكر في فرنسا نابغة لا ينبغى واحد في فرنسي لماذا لا ينبغى ألماني لماذا كل هذه الباقة من الفلاسفة كام شيلر مارك هيجل مش عارف فيخ نيتش هذه الباقة من الفلاسفة في رقعة بلد ينتج مثل هذه الباقة في قرن ولم ينتج مدة قرون شيئا ثم إذا حركة الإصلاح وحركة الانبعاث ما يسمى الانبعاث وإلى اليوم السيطرة ونرى هذه الأسماء كلها في نفس الرقعة الجغرافية الشمال أوروبا زائد الامتداد الأمريكي زائد الامتداد الأمريكي وبعض الجزر جنوب أفريقيا وغيرها ما معنى هذا إذن من هذا ماذا يتبين لنا؟ أولا نحن لو كان الإسلام سبب تخلفنا اليوم لو كنا نقول المسلمون متخلفون إن نقول مثل هذا القول كأننا نقيم علاقة سببية بين الإسلام والتخلف المسلمون متخلفون معنا متخلفون لأنهم مسلمون لأن ما قلنا الهنود متخلفون لو قلنا هنود متخلفون معناه في علاقة بين صفته الهندية وعلاقته كذا لو نقول السوريون متخلفون معناه ما لازمش يعود سوريا لازم يتبدلوا كل شيء فحين أقول مسلمين يعني إذن وتأتينا هذه الكتابات أن الطال مسلمان في كلا ترد أوروبية هل يمكن للدولة الإسلامية أن تكون نامية صنع حين أعود بال أعود لو كان الإسلام سبب تخلفنا لما كان لينتج هذا الإشعاع الذي أخذت الآن تتكاثر الغريب الغربيين في السنوات الخمس الأخيرة صدر حوالي 10 كتاب لسد هذه الفجوة التاريخية بالنسبة للغرب لأن الغرب لحد الآن أيضا تسمحكم هذا الاستطراد ولكن يبقى دائما ضمن المنهجية في كتاب يسمى تاريخ الإسطوري للأسفل تاريخ العالم في جزئين لأول مرة في كتاب رحليات، سلسلة رحليات وهي سلسلة محترمة جدا وعلمية جدا، لأول مرة يصبح الإسلام معلما في مراجع أكاديمية غربية. من قبل كنا ندرس حقوق مثلا القانون الروماني، من فوق القرون نأتي إلى القانون إلى القرن العصور الأوروبية، ندرس التاريخ زوال الدولة الرومانية، من فوق القرون نأتي إلى العصر الوسيط الأوروبي، ليس العصر الوسيط للسنوات القرون الأولى ولكن للانبعاث القرن الخامس عشر. فتسأل يا سيدي ماذا حدث بين القرن الخامس والقرن الخامس عشر؟ هل كان فيه فراغ في الأرض؟ هل كانت فيه فجوة؟ لماذا كتبكم لا تغطي هذه الفجوة؟ ماذا كان يوجد؟ هل التاريخ توقف؟ لا، التاريخ توقف هناك وانتقل إلى رقعة أخرى من الأرض، تعطلت ثقافة هناك ونشأت ثقافة في رقعة أخرى من الأرض وصنعت تاريخ آخر. فالآن هذا الكتاب أول مرة يستعاد الإسلام للتاريخ العالمي بحيث يصبح من المشكلات ويصبح ما يسمى في نظرية داروين الحلقة المفقودة، لأن نظرية داروين هم يقولون أن يعني لسه ما أثبتوا نسب التام، هناك بين القرد والإنسان حلقات مفقودة لم يستطيعوا إثباتها، فلهذا ما زال فيه خلل في النظرية. فالحلقة المفقودة هي العصر 8 قرون تاع الحضارة الإسلامية مفقودة في التاريخ لأول مرة، يقول لك de l'antiquité à l'islam, de l'islam au temps moderne. De l'islam à la Renaissance, c'est qu'elle. يصبح الإسلام أيضا معلم تاريخي لوحده. إذن الإسلام ليس هو سبب تخلفنا، لأنه وقلت إن منذ 5 سنوات فقط صدرت حوالي 20 كتاب بعنوان أو بمثل هذا العنوان l'expansion musulmane، بمعنى الازدهار والنمو والتنمية كما يقال اليوم، التنمية مع اختلاف في الانتشار ولكن دائما اختلاف. أنا في الحال التنمية شيء نسبي، كان العالم الإسلامي ناميا بالنسبة لغيره، الاكسبانسيون مسلمان كثير من الكتب ظهرت بهذا العنوان. إذا ليس الإسلام سبب تخلفنا لأنه انتشر، وليس أيضا لا نقول ان الاوروبيين متقدمين لانهم والله نظرية العرقية تاع هتلر والنظرية العرقية تاع كل التي كانت سائدا في القرن 19، ان الاوروبيين نظرية رينان انه هذول العرب ناس ما ليسوا بشر وبشرتهم ليست معقولة، وان الساميين نظرية السامية انه الساميين لا يمكن ان يفكروا، لا يمكن أن يفكروا وغير لهم قصور عقلي. طيب نفس البشر الموجودين، مش أنتم حملة ورثة، أنتم تحملون في طيات نفوسكم نفس التراث الوراثي، يعني اللي ما يسمى بالعلم البيولوجيا البوتنسيال جينيتيك، الكمونات الوراثية، أنتم سلالات همجي الوصور الوصفار، وهي كلهم سلالتهم من الناحية البيولوجية. ما الذي تغير؟ إذن ليست بشرتكم وطبيعتكم إلى تنتج هذا، وليست منطقتكم أن ربي فضل منطقتكم، ليست، لأنه كنتم في نفس المنطقة ولم تلدوا إلا فاجرا كافرا، ولم تصنعوا إلا تاريخ العصور الوسطى، تاريخ طاعون، تاريخ مجازر، تاريخ جهل، تجهيل، بشع، تاريخ بشع، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا نرى ماذا نرى؟ نرى تداول تاريخي، نرى تداول ثقافات، نرى الثقافة الإسلامية حكمت وسيطرت على العالم مدة 7 قرون، ونرى الثقافة الغربية تسيطر منذ 5 قرون فقط، 5 قرون، ولكن نضيق لأننا نشعر بضغطها ووطأتها. والذي يلاحظ أن قوة الثقافة الإسلامية أنها نشأت بسرعة بسرعة انتشرت بسرعة ومات ببطء لأنه كان لازم تموت في القرن الخامس عشر ولا قبل. فحتى القرن الثامن عشر ما في حتى العصر الاستعمار كنا شوية ويعني بقينا كمؤسسة مؤسسة السياسية هذه الخلافة إلى نهاية القرن التاسع عشر 1924 إلغاؤها على يد أتاتورك هي آخر مجسم لهذا الكيان المريض كان يسمى دراجة المريض. بينما ثقافات الأخرى كانت بطيئة خاصة الحضارة اليونانية بطيئة النمو وسريعة الانفكاك والتفتت. وكذلك الثقافة العربية في الحقيقة صرخت مدة 15 قرن. الثقافة الغربية فكر المسيحي الذي كان يعني الذي كان شريك لا أقول تماما الذي تدخل على كل حال كعامل كمكون لهذه الحضارة. طبعا بدون الثقافة المسيحية ما كانت أوروبا تكتسب هذه الوحدة التي اكتسبتها لولا اسمه الذي وحد شارلماني الذي وحد أوروبا ما كان يمكن تكتسب هذه والذي ولولا المسيحية التي حين توحدت أنشأت شرطا موضوعيا للحضارة وهو الانفتاح المجال للسباس المجال المنفتح أنه تكثر الإقطاعيات وتكثر الدول الصغيرة ما يمكنش تعمل فيها نمو إذا كان تعمل حاجز بين سويسرا وبين الجزائر وبين سوريا والأردن مش معقول تنشئ صناعة كلها في سوريا مش معقول أو في بلجيكا وكذا. إذن هي تدخلت ولكن كم استدعى نشوءها وسنرى بقي سبع قرون والآن ألف أمارة على أنها إلى الزوال ألف ومليون أمارة مليون أمارة. وهنا آتي ثم لم أبين بعد شيء لم أستخلص نتائج نظرية بعد ولكن آتي إلى مشكلة العلم. العلم ما فيه شك خاصة أي علم العلم التجريبي لأن البشرية عاشت على العلوم النظرية التأملية مدة آلاف مئات آلاف سنين ولم تصنع تحول العالم مثل ما تحول في ربع قرن. في عشر سنوات اليوم يتحقق من النمو والتقدم ما لم يتحقق خلال آلاف قرون لأن المنهج كان مفتقد. المنهج هو المنهج التجريبي وليس البحث العلم. أولا أنه العلم هو اكتشاف قوانين موجودة في الكون اكتشاف سنن في الكون وتسخير هذه القوانين وتسخير هذه السنن بتعبير القرآني تسخيرها للإنسان. إذن اكتشاف العلم التجريبي والذي نتج الآن غربيون يؤكدون هذا الذي نتج في الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية هي التي أنتجت المنهج التجريبي والآن أعطيكم من بعد ألف مرجع على هذا من الغربيين. إذا لم نستطيع نحن أن نعود إلى كتبنا لنفهم بعقولنا أن هذه بذور المنهج التجريبي إن لم تكن المنهج التجريبي بوضوح فهو أكثر من البذور. إذن هذا المنهج التجريبي الذي حول التأمل من التأمل المجرد هيك سماوات ولكن يقول إلى وسخر لكم ما في السماوات والأرض حوله إلى طبيعة وبدأ ينظر ويبحث ويجرب وأن تجريب في الطب وفي كل الميادين. هذا الميدان هو الذي هذا العلم هو الذي طبعا بغير منازع هو الذي أنشأ هذا التقدم في العالم. ولكن هل هذا التقدم قادر على أن يحمي نفسه؟ هل التقدم هل العلم أنا أقول هل العلم قادر على أن يحمي الحضارة؟ أبدا. لأن العلم روبو هذا الماكينة تاع الإنسان الآلي. وبالأمس إذا قرأت الجريدة هذه تاع آخر ساعة، طيب الأجهزة الإلكترونية هذه الدماغ الإلكترونية خرجت مليون مليار عملية، لا يستدعي ملايير سنين حتى ما يمكنش، مش لا يستدعي، لا يمكن أن يقوم بها الإنسان. ولكن العقل الإنسان ليس هذا فقط، أولا لا يستطيع أن يكون هذا، والإنسان لا يمكن أن يحشو عقله بمعلومات بعلم وضعي فقط، بعلم كوني، يحتاج إلى أمور أخرى. واليوم مثل الحضارة اليونانية بل ماتت متى؟ حين بلغت أوج علمها استكملت علومها. الحضارة الإسلامية ماتت متى؟ حين استكملت علومها. الحضارة الغربية ستموت وهي في الطريق بعد أن استكملت وفتحت كل الآفاق. وأذكر بعض النماذج لهذا الفكر فقط. في أمريكا الآن صدر منذ سنتين دراسة لأكبر صحفي أوروبي ريمون كارتيل في مجلة فايماج، وهو من أنصار الغرب، فيقول لـ دو بروبلام في الأمريكا، الدروغ لا كريميناليتي، الإجرام والتخدير لا رفيون مخدرات. في هذه الجريدة أتى بإحصائيات، طبعا الأمريكان أقوياء الإحصائيات، في سنة واحدة 3 ملايين، في سنة 68 3,900,000 و40,000 جناية وجريمة في سنة واحدة. ويذكر نماذج أنه ما يمكن امرأة تمشي عدة أحياء في نيويورك لا يمكن أن تمشي بها امرأة، وعدة أحياء لا يمكن أن يمشي بها رجال من غير مسلحين، ولا يمكن واحد في الإمارات ذات طوابق 60 لا يمكن تطلع بغير أسلحة، لأن الآلاف تاع الناس يقتلون في المصاعد، في الأسانسير يقتلون. طيب هذه الظاهرة، هذه ظاهرة سليمة؟ هل هذه ظاهرة سليمة؟ هل هؤلاء يموتون بإيش؟ يموتون بالعلم، كلهم علماء، كلهم لديهم رصيد علمي كبير جدا. هذه واحدة. ظاهرة الثانية أنه ما من ثانوية في أمريكا لم يخرب شبابهم المخدرات، ما من ثانوية، ثانوية جامعات، كل شباب التقدير كلهم علماء كيمياء وعلماء كذا. هذه الظاهرة التي لا يحتاج أي واحد ليعرف أوروبا يجتهد أن يراها، لأنها موجودة في الشوارع، في ساحة أمستردام ترى 900,000 طالب وطالبة، وشعورهم هيك، كلهم أبناء أغنياء وكلهم متخرجين من الجامعات راكبين في الشوارع، ما ينقصهم شيء، راكبين وماذا ينقصهم؟ مخدرين طبعا، تخدير وكلهم. وترى فيلم آخر عن أمريكا، أمريكا اليوم، في جلسة واحدة ما يسمى بالسيونس بوبليك، الجلسات العمومية للتحليل النفساني، لكل ناس مرة فيأتون بالتلفزيون وبالساحات العمومية، يأتي ناس يقول والله أنا مريض وأحتاج للتحليل النفساني، المحللون والمحللون كلهم مرة، مظهر غريب جدا، مظهر غريب جدا. فترى فنقول والله إذا كان هذا ظاهرة كوريتا، يعني إذا كانت هذه ظاهرة سليمة، إذا كانت ظاهرة سليمة، فأحد المفكرين فيلسوف قانون يقول وإن وضعنا، أنا سألت هذا، طرحت سؤال الذي طرحه محمد عبده وحين ذهب إلى أوروبا، سألت حوالي 100 مؤلف كاتب وصحافي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من روجي جاردي رئيس مركز الدراسات الماركسية في الحزب الشيوعي سابقا الآن خرج منذ 3 سنوات، إلى القسيسيين، كلهم سألتهم سؤال واحد، ما وضع حضارتكم الآن؟ والله من بين حصلت على مئات الأجوبة، ولكن هذا واحد. إن وضعنا اليوم وضع من يسقط يتساقط من الطابق الخامس فيصل للرابع فيقول والله كوربيك صغير. المهم أن أبقى هذا في الهواء. يصل الثالث يقول والله المهم أن أبقى هذا. الثاني مهم أن أبقى. المشكلة أنه لن يبقى، لازم يصطدم بالأرض. فوضعهم هو هذا. وسألت الشوارع، شوارع باريس، وسألت دهاليز المترو حيث يكتب بمئات المرات أوالور نو، إلى أين نذهب؟ هذا السؤال ليس فقط سؤال فني أنه والله معارضة سياسية، والله سؤال حضاري، والله هذا السؤال يخرج من أعماق الفرد الفرنسي وأعماق الفرد الألماني الذي لم يعد يدري مصيرا له ولا وجهة له. إذن ثم أستطيع أن أذكر يعني كثير نيكسون الذي يقول في خطاب ما يسمى حالة الأمة، خطابه هكذا تسمى لفاز اليوم حالة الاتحاد، يقول إن الولايات المتحدة سوف تكون أقوى دولة في 10 سنوات الآتية، ولكنها هل ستكون أكثر الدول صحة؟ يتساءل. ثم يقول وإذ أرى شبابنا يخطر ببال اليوم مصير اليونان والرومان في طور أفولهما. فمن هذا؟ وترى أكبر مفكر أوروبي أندري مالرو في كتاب للشام كنباء الأشجار التي تسقط يقول معلقا على أزمة 68 أزمة طلابية. الناس فضحيون من الصحفيين يقولوا أزمة طلابية. أزمة طلابية شو أزمة طلابية؟ طلاب أفراد من مجتمع مريض ما يمكن، لازم المرض العام يسقط عليهم وهم يعبروا عليه لأنهم شباب، فهم الذين أقدر على التعبير عنه فقط. فهو طبعا سب النبي يوم قامت. أنا أذكر قبل أن يصدر في أي جريدة فرنسية أوروبية قال كلمة سيفيليزاسيون أزمة حضارة. بعد ذلك بأيام قال هذا مالرو، بعد كل ذلك يقول لا كريز سيجونتين أزمة شباب أحسنهم، قال أزمة شباب أحسنهم، أما الخير مجرد أزمة طلابية. فهو يقول إننا لا يمكن إن الطلبة إن الأزمة الطلابية وأزمة الشباب مجرد تعبير مضيق لأزمة أشمل هي أزمة حضارة. لا يمكن aucune civilisation ne peut se passer de transcendance. لا يمكن لأي حضارة أن تستغني عن إيمان متعال، بمعنى تؤمن بشيء صحيح أو غير صحيح، ليست المشكلة هنا، ولكن تؤمن بشيء يتعالى عليها ويفوقها وتموت في سبيله. هذه أول. aucune civilisation ne peut se passer de transcendance. وبما أن الآن أوروبا لم تعد تؤمن بشيء فطبعا هذا ما يسمى لافيسمون الانهيار، هذا أول انهيار نفسي. ثانيا يقول aucune civilisation ne peut se passer de valeur suprême. لا يمكن لأي حضارة أن تستغني عن قيم قصوى. ثم يقول les valeurs suprêmes ne sont pas les valeurs supérieures. القيم القصوى ليست القيم العليا، بمعنى المشكلة ليست في أن تكتسب الحضارة الغربية قيمة أصح من قيمة صحيحة أصح من الإسلام أو من كذا. القيم القصوى ليست القيم، هو يقول هكذا، ليست القيم العليا. ولكن ما معنى هذا؟ معناه مشكلة، وهذا أيضا السبب الذي في تمييزه بين الأوثنتيسيتي والإفيكاسيتي، بين صحة المبادئ وفعاليتها. حين يقول مادرو القيم القصوى والقيم العليا، بمعنى الطين العليا ينهر فيها في مخبر. في مخبر والله سنرى هل الإسلام أصح من البوذية، البوذية أصح من المسيحية، المسيحية أصح من الماركسية، هذا النظر العقلي والامتحان العلمي، الفحص العلمي الذي يثبت هذا مدى ترابطها الداخلي ومدى منطقيتها الداخلية. ولكن التاريخ لا ينظر إلى هذا، التاريخ يقول القيمة القصوى هي القيمة التي ترتبط ببشر يؤمن بها خاطئة أو غير أو غير خاطئة، مشكلة ليست هنا، المهم أن الفكرة التي توجد بشرا يؤمنها بها ويتقمصها وينقلها إلى واقع. الماركسية نحن كمسلمين، وحتى ليس كمسلمين لأن الغربيون أيضا، كثير من الغربيون علماء الغرب يحكمون الماركسية مش معقولة، ليست علمية، يمكن للامتحان العلمي نثبت أنها خاطئة ودجل، ولكن هذه الماركسية أصبحت قيمة قصوى بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس آمنوا بها إيمان متعاليا وضحوا في سبيلها، بعدين انتقلت إلى تاريخ. فالتاريخ ليس مخبر الحقائق، ولكنه ليس مخبر الحقائق الصحيحة، القيم الصحيحة، ولكنه معرض القيم القصوى، معرض القيم القصوى بمعنى معرض التاريخ كله حين مستعرض. طيب الحضارة اليونانية شو هي؟ مبنية على أي فكرة؟ مبنية على فكرة لا تستقيم عقلا ولا علما، ولكن الناس آمنوا بهذه الثقافة. وكل الثقافات التي صنعت التاريخ، حضارة مصرية، حضارة صينية، كلها هي ثقافات آمن بها الناس. متى آمن الناس؟ متى للجديد من الغدار ومات الزبيان بقص ماتريال؟ الأفكار حين تنتقل إلى الناس تصبح قوة مادية، تصبح تاريخ. إذن العلم الآن بعد قول هذا مالرو الذي يقول إن الحضارة لا يمكن أن تستغني عن القيم القصوى، عن القيم القصوى، والقيم القصوى من أي نوع هي؟ هل هي من نوع الفيزياء؟ فيه ناس يناضلون في سبيل الفيزياء، فيه الناس يناضلون في سبيل الرياضيات، جمعية النضال في سبيل الرياضيات العليا، ما في. هذه حقائق كونية، شو هي؟ حقائق تكنيكية، ولكن الناس يموتون لأوهام. اليهودي يموت لوهمه، هذا بوذي يموت لوهمه، ديزيتوبي، أفكار يؤمنون بها صحيحة وغير صحيحة، ليس هذا المشكل، ربي حسب على صحتها. ولكن هنا في التاريخ لا، هنا في التاريخ التاريخ لا يمتحن، وهذا القرآن يشير إلى هذا حين يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهؤلاء الذين يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ليسوا مؤمنين، لأن الآية الأخرى تأتي من كان يريد الحياة الدنيا ثم الآخرة، هؤلاء هم المؤمنين. ولماذا يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها؟ لأن ربي زود الكون بسنن، كل من اطلع عليها ربما يقدر يغير القوانين لفلان وفلتان في كل حين، مش ما يقدر، يقدر، ولكن حكمته شاءت أنه قوانين للبشر كله. إذا القوانين والله إذا كان عند العرب، إذا كان في كل الكون الجاذبية موجودة، بعدين إحنا عندنا مش موجودة، ولا كل فيه قوانين الطيران في كل العالم، بعدين إحنا نقول يا ربي طيرنا بدون قوانين الطيران، احنا نحب نطير بدون كذا، والله اذا كان فيه طائرة حتى تسقط طائرة اخرى لازم لها خبرة ولازم لها تتعامل مع قوانين كونية، ما نقول لا والله احنا بس بعنايتك. اذا من الحضارات تموت حين تفقد مبرراتها، لا تموت لنقصان البنيان العلمي. الآن البنيان العلمي ثقيل على الغرب، ثقيل، ما فيش واحد. هذا كتاب يشير إليه آخر كتاب براسيه لكونديشن لسمي الشانتيفيك أو رأى العقلية العلمية، يقول نحن لا نعلم ما هو موجود، لا يمكن لأي عالم فيزياء أن يعلم ما هو، أن يحيط بما كتب في الفيزياء منذ 10 سنوات. أحرى وأولى لا يمكنه أن يحيط بما كتب في الرياضيات أو في الكيمياء أو في أي شيء. لا يمكن لأي واحد يلاحق مجرد مادته، مجرد ميدانه. إذن الآن الركام العلمي ثقيل تنوء به الحضارة الأوروبية، ولكنها ستموت وستندفن تحت هذا الركام بسبب موت المبررات، أي إرادة الحياة. إرادة الحياة، لا لا يؤمنون بشيء، لا لا. ما يسمونه هم أيضا يسمونه لكرولمون دي زابسولي، تهاوي المطلقات، تهاوي المطلقات. بالإضافة أيضا إلى أن العلم لا يحل كثير من المشكلات. العلم اليوم إذا أردنا أن نحطم الشيء، طيب العلم يكشف لنا، يقول والله اكتشفنا قوانين الذرة، القنبلة الذرية، الطاقة الذرية. العلم يسخر لنا كيف، العلم يجيب على سؤال كيف تفجر الذرة، العلم يجيب عليها. طيب احنا علمنا قوانين تفجير الذرة، ثم الرائية الذي يتحكم في غاية الاستخدام، طاقة ذرية ممكن نستخدمها في توطية الجبال، وممكن نحطم بها هيروشيما وناجازاكي والعرب غدا. فمن الذي يقول يحدد الغاية من هالعلم؟ الكيمياء اليوم، البيولوجية، البيولوجية يمكن تتحول، وهذا الكتاب الذي عبر عنه أكبر عالم بيولوجي فرنسي روستان، انكيتود بيولوجي، مخاوف، مخاوف عالم حياة، عالم بيولوجية الآن خطيرة جدا، خطيرة جدا، لأنها قد يمكن تنشأ مجموعة من علماء الحياة يعقمون من يشاء، يقول لك انت والله لا تصلح لان تتناسل، وانت تكوينك العقلي مش صالح، وتكوينك جينيتيك الجيني يعني بالعربية الكروموزوم، يعني انه يعني تراثك، تراثك الوراثي ليس غنيا ولن تستفيد منه البشرية، مش صالح تتناسل، ولا نريد ان تثقل الارض، لن نريد ان نثقل منه الى اخره. ويمكن يعملوا البلداء، يمكن يصنعوا كل شيء. من الذي يقول هل يجوز هذا ام لا يجوز؟ حين اوبنهايمر صانع القنبله الذريه، حين صنعها والله استلمها منه السياسيون، قالوا له والله السلام عليكم شكرا لك تفضل، خلاص انتهت مهمته. علمهم كيف يفجرون. من الذي يحدد؟ السياسيون والعقائديون. بعدين يجي ترومان وروزفلت، هم اللي قرروا، فقرروا على ضوء اي شيء، على ضوء نظريات وعقائد ليست علميه، على ضوء هوى يريد ان يبيد ان يسقط على هيروشيما ولا دابتي يسقطها. اذا العلم يحتاج الى حمايات من نوع اخر، حمايات خلقيه عقائديه. هذا ما يشير اليه القران، انا انزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. من الذي الفولاذ اليوم ممكن نصنع منه دبابات ونحطم بها الناس، ممكن نصنع منه أمور أخرى تنفع البشر. معناه العلم قيمة حيادية، العلم هي التعرف على قوانين موجودة في الكون، مبثوثة في الكون فقط، ولكن هل تسخر هذه القوانين لصالح البشر؟ البندقية ممكن أقتل بها وممكن أحمي بها الأمن، أي شيء. والعلم من هذا النوع، بالإضافة إلى أن البنية، البنية النفسية للإنسان لا يمكن أن تحشر. العقل الإنساني ليس عقل إلكتروني نحشر فيه المعادلات. بنيتنا مصنوعة بحيث تحتاج إلى كل شيء، تؤمنوا بالغيب، تؤمنوا بالغيب، كون البشر يؤمنون بالغيب بأي غيب منذ آلاف وآلاف سنين دليل على أن إذا لم يكن الله موجودا فإنهم موجدون. حيثما لم تعلم فكرة الله أوجدها البشر، أوجدوا بديلا عنها، لأن النفسية الإنسانية تتعلق وتتطلب إيمانا بالغيب، إيمانا بالغيب. فإذا اليوم الماركسية في الحقيقة هي تدعي أنها، ولكن في الحقيقة حين يقف اليوم بريجنيف وكوسيجين وبودغورني أمام قبر لينين يستوحونه ويستلزمونه ويسكتون مدة دقائق، هذا لو أنتم ماديون لا تؤمنون بأن هناك صلة مادية، صلة روحية ومعنوية أو أي شيء، فما معنى؟ هذه ذرات تلاقت وانتهت وخلاص، أنتم تنتظرون أن تلحقوا بهم في خضم الذرات. فإذا الخلاصة، نعود الآن إلى النظرية بعد أن شفنا هذا الطوال. الإسلام ثقافة أساس، حتى غير ما نفهم